هيضت يا بيات القصيد بسجاياك، هيضت يا بيات القصيد بسجاياك، وتواردت باسمك معاني فريدة، وتواردت باسمك معاني فريدة. هيضت يا بيات القصيد بسجاياك، وتواردت باسمك معاني فريدة. عبير الباني، عبير الباني، من يلوم اللي أغلاك من طيبتك غلاك زايد رصيدة. عبير الباني من يلوم اللي أغلاك من طيبتك غلاك زايد رصيدة. عن فزعتك هذا يسولف وهذاك، ولك سمعة بالطيب ما هي جديدة، ولك سمعة بالطيب ما هي جديدة. تعطين والله زاد لك قدر وعطاك، ومن الكرم فيك الصفات العديدة. بالجد والهمة وصلتي بيمناك، وبالعلم والحكمة والآراء السديد. عبير، عبير، يرحم اللي بهالاسم سماك، يرحم اللي بهالاسم سماك، لأنك عبير الطيب ونبضة وريدة. واليوم، واليوم، واليوم هذا حفل تكريم مسعاك، وعطاك في عذب الشعر نستعيده. ندعي لك تدوم السعادة بدنياك، ودايم تكونين بحياتك سعيدة. يصعب على الأبيات تحصي مزاياك، والنعم باسمك كل لحظة نعيدة، والنعم باسمك كل لحظة نعيدة. من مي البسام أعذب الشعر غناك، ومثلك بوصفة ما تمل القصيدة. من مي البسام، من مي البسام، أعذب الشعر غناك، أعذب الشعر غناك، ومن مثلك بوصفة ما تمل القصيدة. عبير الباني من يلوم اللي أغلاك من طيبتك غلاك زايد رصيدة. عبير الباني من يلوم اللي أغلاك من طيبتك غلاك زايد رصيدة.